لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

برحمتك يا أرحم الراحمين. كان منهم حيا فاللهم أطل عمرهم في طاعتك ومتعهم بالصحة والسلامة والعافية واختم لنا ولهم بالحسنى وزيادة. اللهم اختم لنا شهر رمضان من فراقك والعتق من نيرانك اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم لا تخرجنا من رمضان ولا من هذه العشر المباركات إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين كل من حضر معنا في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة اللهم إنك تعلمهم وتعلم حالهم وتعلم أحوالهم وتعلم أسماءهم اللهم اقض أغراضهم اللهم يسر أمورهم اللهم اشف مرضاهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم اغفر ذنوبهم اللهم بارك لهم في أعمالهم بارك لهم في أرزاقهم بارك لهم في ذرياتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أمير المؤمنين اللهم احفظه بحفظك واحرسه بعنايتك وارعه برعايتك. اللهم انصره نصرا تعز به الدين. اللهم احفظه من كيد الكائدين ومكر المادين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم هيئ له الإقامة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه واحفظه اللهم في ولي عهده وفي سائر أفراد أسرته إنك على ما تشاء قدير.